بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: المقصور والممدود، أي هذا باب ذكر أحكام المقصور والممدود. وذكر هذا الباب عقب ما قبله الذي هو باب التأنيث، قالوا بمنزلة ذكر العام بعد الخاص، فإنه قد تقدم الألف المقصورة والألف ممدودة اللتان هما علامتا التأنيث، ولذلك اقتصر وصف الممدود والمقصور على الأسماء. قال الجاربردي: المقصور والممدود ضربان من الاسم المتمكن. سبق أن الاسم متمكن وغير متمكن. مقصور والممدود إنما يوصف بهما الاسم المتمكن، فالحرف والفعل والاسم غير المتمكن لا يقال فيها ذلك، يعني لا يوصف الاسم غير متمكن بكونه مقصورا أو ممدودا. كذلك الفعل بأنواعه لا يقال فيه أنه ممدود ولا مقصور. كذلك الحرف لا يوصف بكونه ممدودا ولا مقصورا. وقولهم هؤلاء في باب الاسم الإشارة ممدود بالقصر والمد نحو ذلك، فهذا تسمح منهم، يعني من باب المسامحة أو على مقتضى اللغة، كقول القراء في جاء وشاء ممدودان. إذن من حيث الاصطلاح يطلق القصر والمد صلاحا، ويطلق القصر والمد لغة. حينئذ إذا وصف هؤلاء ونحوه بالقصر أو المد، حينئذ نقول هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح هو الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة فلا. إذن الممدود والمقصور قد اطلقان باعتبار اللغة، وقد اطلقان باعتبار الاصطلاح. شاء يقول هذا ممدود، والذي يقول قصره ضرورة، كيف نقول جاء قصره ضرورة والقصر لا يوصف به الفعل؟ نقول هنا المراد به القصر اللغوي، قصر اللغوي. كذلك هؤلاء أولاء نقول قصر ومد، لغة الحجاز المد، لغة تميم القصر، نقول هذا المراد به القصر والمد اللغوي. وأما في الاصطلاح فهو الذي يذكره النحاة في هذا المبحث. ذكر في شرح جمع الجوامع قوله، قال: ذكر هذا الباب المقصور والممدود عقب التأنيث لاشتماله على الألف المقصورة والممدودة، ثم تسمية المقصور والممدود اختلف في علة التسمية. قال السيوطي: والأولى في مناسبة التسمية أن المقصور سمي به لأنه لا يمد إلا بمقدار ما في ألفه من اللي، يعني لا يمد إلا بمقدار ما في ألفه من اللين، المد الطبيعي يعني حركتان، ولأن ألفه تحذف لتنوين أو ساكن بعدها فيقصر. الفتى فتن فتن، يقول فتن هذا مقصور وهو سماعي كما سيأتي، حينئذ أين ألفه؟ حذفت لتخلص ابتقاء الساكنين. الفتى الفاضل، الفتى الفاضل، جاء الفتى الفاضل، قل الفتى هذا فاعل وألفه حذفت التخلص ابتقاء الساكنين. إذن تحذف ألفه للتنوين كما تحذف للتخلص ابتقاء الساكنين. والممدود بخلافه، والممدود بخلافه، لأنه يمد لوقوع الألف قبل همزة، صحراء حمراء، نقول يمد لوقوع الألف قبل همزة، فما تمد حروف المد المتصلة به. ولا تحذف ألفه بحال، لا تحذف ألفه بحال البتة. هذا علة تسمية الممدود بالممدود، لأنه يمد همزة ألف قبل همزة. والقصر لأنه ماذا؟ لأنه لا يمد إلا بمقدار حركتين، يعني الألف فيه فتاة يمد مدا طبيعيا لذلك قصر. لماذا؟ لأنه لابد من ملاحظة الممدود والمقصور، كل منهما مقابل الآخر، والنحاة جعلوا هذا بمقابلة آخر الثاني. وقيل سمي المقصور لأنه حبس عن الإعراب، هذا المشهور عند النحاة، لوحظ فيه الإعراب، لوحظ فيه الإعراب فقصر عن الإعراب، حينئذ القصر هو الحبس في لسان العرب، وهذا المقصور، ولذلك يمثلون بحور مقصورات في الخيام يعني محبوسات، فلما حبس عن حركات الإعراب سمي مقصورا، سمي مقصورا. هذا هو المشهور عند النحاة. لأنه حبس عن الإعراب، والقصر الحبس قال السيوطي ليس بجيد، ليس بجيد لأنه ليس فيه ما يشعر بمناقضة الممدود، ويلزمه صدق هذا الاسم على المضاف للياء، مضاف للياء. السيوطي لم يرتضي هذه العلة. قد يقال نعم، قد يوجه كلامه بأنه إذا جعل بمقابلة الممدود، والنحاة هناك في باب المقصور في باب الإعراب عندما يذكرون هذه العلة من حيث أنه قصر عن حركات الإعراب حيث لا تظهر عليه، لا يجعلونه مقابلا للممدود. فقد يلاحظ هذه العلة إذا لم يجعل ضدا للممدود فقال لأنه حبس عن الإعراب. وأما كونه جعل المضاف للياء ناقضا لهذه العلة هذا أيضا فيه نظر. لماذا؟ لأن الغلام هذا غلامي، نقول هذا مركب إضافي، والكلام فيه في المفردات حرف من حيث هو، ولذلك نقول ألف مكان آخره أو حرف إعرابه ألف لازمة، هذه الألف اللازمة لا تقبل حركة أصلا، بخلاف غلامي، غلامي الميم تقبل حركة، حينئذ لا نقض بهذا. ويجاب بأنه قد يجعل المقصور في مقابلة الممدود، حينئذ لا بد من ملاحظة الضدية أن هذا قصر لم يمد وهذا مد، لا بأس بهذا. وأما في باب الإعراب هناك إذا قيل المقصور لكونه حبس عن حركات الإعراب هو المناسب له، ولذلك أكثر النحاة على هذا التعليم. قال الشارح هنا نعم، قال الناظم المقصور والممدود إذا اسم استوجب من قبل طرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف فلنظيره المعلل آخر ثبوت قصر بقياس ظاهري كفعل وفعل في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدماء. إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا، الاسم المقصور مشهور في حده أنه الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة، الاسم الذي حرف إعرابه حرف لازمة. وقوله الاسم هذا كما ذكرناه أن وصف الممدود والمقصور لا يكونان إلا في الأسماء، والاسم المتمكن الاسم الذي إذا خرج بالاسم الفعل فيخشى لا نقول إنه مقصور لأن آخر ألف لازمة. كذلك متى نقول هذا لا يصدق عليه وإن كان اسما، هذا خرج بما بعده. كذلك إلى نقول هذا حرف، إلى حرف وليس باسم. إذن إلى وإذا ونحوهما لا يقال فيهما بأنهما مقصوران. لماذا؟ لأنه يفترض في المقصور الذي معنى أن يكون اسما، فإذا لم يكن اسما حينئذ لا يوصف بكونه مقصورا، هذا مجرد اصطلاح. وإلى في اللغة قد يقال بأن يخشى هذا مقصور، وإلى كذلك مقصور لا يمد لحركتين. ولذلك نجيب أيضا عما ذكر الصوت بأنه ورد فيه علة القصر لكنه لا يسمى مقصورا، وإن كان يسمى مقصورا في لسان العرب يعني في اللغة. إذن الاسم احترز به عن الحرف فلا يسمى مقصورا، وكذلك الفعل لا يسمى مقصورا. الذي حرف إعرابه إذن عرفنا أنه اسم متمكن ليس مبنيا، لأن المبني لا يقال فيه حرف إعراب، فخرج المبني نحو إذا ومتى وهذا. ذا ذا اسم إشارة آخر ألف لازمة قبلها فتحة، إذن لا نقول بأن هذا مقصور. لماذا؟ لأنه مبني، والقصر والمد لا يوصف بهما الاسم غير المتمكن. قوله ألف لازمة، ألف لازمة هذا احتراز من مما كان آخره وهو اسم حرفه إعرابه ألف، وهو المثنى في حالة الرفع، المثنى في حالة الرفع، والأسماء الستة في حالة النصر لأن آخرها ألف لكنها غير لازمة. تقول جاء الزيدان، زيدا زيدا، الألف هذه هي حرف الإعراب وهي علامة التثنية وهي آخر اسم معرب، إذن ورد فيه الوصف اسم حرف إعرابه ألف لكنها ليست بلازمة لأنها تنقلب يا في حالة النصب والجر. تقول رأيت الزيدين ومرات بالزيدين، أين الألف؟ قلبت ياء، إذن ليست بلازمة تنفك عنه. والذي يكون مقصورا إنما يكون مقصورا إذا كانت الألف لا تنفك عنه بحال من الأحوال، بحال من من الأحوال إلا العلة التصريفية، علة تصريفية. ألف لازم إذا احترز به من المثنى في حالة الرفع، كذلك الأسماء الستة في حالة النصب، إن أباك وأخاك، حينئذ نقول أباك وأخاك اسم معرب آخره ألف، وهي حرف الإعراب لكنها ليست بألف اللازمة، لأنها تنقلب واوا أو تكون أو هي منقلبة عن واو في حالة الرفع، هذا أبوك أخوك، كذلك تكون ياء مرات بأبيك بأخيك. إذن ليست هذه الألف التي في حالة النصب في الأسماء الستة ليست ملازمة، وهنا يشترط في المقصور أن تكون الألف لازمة. وأما نحو فتن فتن، نقول هنا الألف محذوفة، والحذف هنا لا ينافي أن تكون لازمة. لماذا؟ لأن الحذف هنا لعلة تصريفية، والمحذوف العلة كالثابت، محذوف العلة كالثابت، يدل على هذا أنك إذا عرفت تقول جاء فتن فتن، فاعل مرفوع رفعه ضم مقدر على الألف المحذوفة، فهي محل إعراب قبل الحذف وبعد الحذف، تقول جاء الفتى محل الإعراب الألف، جاء فتن محل الإعراب الألف، هي موجودة في الفتى لكنها غير موجودة في فتن، حينئذ نقول هذا ليس بمقصور، لا، هي الألف لازمة لكنها حذفت من أجل التخلص من تقاء الساكنين. إذن لا يقال ألف المقصور الذي ينون تحذف عند تنوينه بأنه لا يدخل في التعريف، لا، هو داخل في التعريف وألفه لازمة، وإنما حذفت للتخلص من تقاء الساكنين. ومثله فيما إذا حذفت لتخلص من تقاء الساكنين إذا لم يكن تنوينا، يعني يحذف للتنوين، وفيما إذا لقاه ساكن، جاء الفتى الفاضل، جاء الفتى الفاضل، فتى هذا مرفوع رفع ضمة مقدرة على ألف المحذوفة للتخلص من تقاء الساكنين، ليس الساكن الثاني هنا تنوينا وإنما هو اللام. إذن هو الاسم الذي حرف إعرابه ألف اللات، هذا المشهور في التعريف عند النحاة، ولكن في باب الصرف يأتون بتعريف النتيجة تكون مؤدى إلى ما ذكره الشارح هنا، وهو أنهم يقسمون المقصور إلى قسمين، مقصور قياسي ومقصور سماعي، مقصور قياسي ومقصور سماعي، يريدون أن يعرفوا المقصور السماعي القياسي ليحترزوا به عن السماعي. حينئذ إذا قلنا المقصور هو الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة، هذا دخل فيه نحو الدمى، الدمى هذا مقصور قياسي، والفتاة هذا مقصور سماعي، سماعي. الحد يشمل النوعين أو واحدا منهما؟ يشمل النوعين، وهذا الذي يعني النحاة، هذا الذي يختص بالنحاة، مراد الفتى بقطع النظر عن كونه قياسيا سماعيا لا يعنينا، وإنما نحكم عليه بكون الإعراب يكون مقدرا على آخره، وكذلك الدمى بقطع النظر عن كونه سماعيا أو قياسيا إعرابه يكون ماذا؟ يكون مقدرا. ولذلك يحد في باب النحو هناك بما ذكره ابن عقيل هنا أنه الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة. وأما الصرفيون فلهم نظر آخر، يعرفونه باعتبار كونه قياسيا لا مطلقا ليحترزوا به عن السماع، وكذلك الشأن في الممدود. إذن قوله إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا، هذا لا يخرج عن التعريف الذي ذكرناه، إن كان في فهم نوع صعوبة، إلا أنه أراد أن يعرف المقصور القياسي لا السماعي، لأن السماعي لا ينضبط، لا يدخل تحت قاعدة، لا يدخل تحت قاعدة، وإن دخل تحت قاعدة الإعراب، لأن المقصور ما كان أخيره ألف لازمة بقطع النظر عن كونه سماعيا أو قياسيا إعرابه مطلقا مقدر، إن دخل تحت القاعدة من حيث الإعراب، لكن من حيث الحكم عليه بكونه قياسيا أو سماعيا لا، هذا ننظر فيه إلى ما ذكره الناظم من الضابط، هذا أشبه ما يكون بضابط. إذا اسم استوجب من قبل الطار فتحا، وكان ذا نظير كالأسف فلنظيره المعل الأخير ثبوت قصر بقياس ظاهر، هنا ثبوت قصر يعني ثبت كونه مقصورا بقياس، هذا الذي أراده حده بقياس ظاهري واضح بيه. إذا اسم، إذا هذا ظرف تضمن معنى معنى الشرط، تضمن معنى معنى الشرط. إذا اسم استوجب، اسم إذا استوجب اسم، اسم هذا فاعل لفعل محذوف لأنه تلا إذا، وإذا لا يتلاها لا يتلوها الاسم المرفوع بتاتا إلا إذا جعل معمولا لفعل محذوف، إلا إذا جعل معمولا لفعل محذوف. وهنا نقول فاعل لفعل محذوف دل عليه المذكور، مثل قوله إذا السماء انفطرت مثله. إذن إذا اسم، اسم إذا استوجب اسم، استوجب أي استحق بمقتضى القواعد الصرفية، إذا استحق بمقتضى القواعد الصرفية استحق ماذا؟ فتحا من قبل الطرف. إذا استحق فتحا من قبل الطرف، ما هو الطرف؟ الأخير، لأننا نقول الاسم الذي حرف إعرابي حرف لازمة قبلها فتحة، أما نقول قبلها فتحة، هذه الفتحة هناك في باب الإعراب نقول لا داعي لها. لماذا؟ لأنه من باب تحصيل الحاصل، وهذا يؤكد أن ثم فرقا في تعريف النحاة المقصور هنا عنه هناك. فهناك نقول زيادة قبلها فتحة لا داعي لها. لماذا؟ لأن الألف ملازم لها الفتح قبلها، لا يوجد ألف إلا قبلها فتحة، لكن هذه الفتحة قد تكون مطلوبة لقاعدة صرفية، كأن يقال فعل المصدر منه على وزن فعل، فعل، فحينئذ إذا قيل فعل نقول ما قبل الأخير مفتوح، مفتوح لأي سبب؟ سماعا أو لقاعدة؟ لقاعدة. حينئذ إذا قيل فرح المصدر منه فرح، فرح، فرح، مصدر منه على وزن فرح، إذا ما قبل الطرف ما قبل الحاء مفتوح. جوية المصدر منه جوان، جوان بفتح الواو، إذا فتح ما قبل ما قبل الطرف في جوان، هل هو لغة أم قياسا؟ قياسا. لماذا؟ لأنه اشترك جوان مع فرح في كونهما مصدرين لفعل، وفعل معلوم أن المصدر يأتي منه على وزن فعل، على وزن فعل، إذا استحق جوان الفتحة قبل الطرف لقاعدة صرفية، لقاعدة صرفية، بخلاف فتى. فتى هذا اسم جامد لا يدخل تحت مصدر، ولا اسم آلة، ولا ظرف زمان، ولا اسم زمان، ولا اسم مكان، وإنما هكذا سمع مفتوحا، فنقول الفتحة التي توجد قبل الألف هذه ليست مستوجبة لقاعدة صرفية، وإنما هي مسموعة سماعا عن العرب. إذن إذا استوجب يعني استحق الاسم فتحا من قبل الطرف، من قبل آخره. وكان ذا نظير يعني له موازن مثله، كان ذا نظير من المعتل كالأسف، كالأسف، حينئذ لما قال ذا نظير كالأسف علمنا أن قوله إذا اسم المراد به الاسم الصحيح، الاسم الصحيح. لماذا؟ لأن الاسم هنا فيما إذا كان ما قبل الطرف مفتوحا قد يكون معتلا، معتل الآخر، يعني آخره حرف من حروف العلة، والمراد به هنا ما كان آخره ألف لأنه هو المعتل، معتل بالألف. إذن إذا اسم صحيح اقتضى، استوجب، استحق بمقتضى القواعد الصرفية فتحا من قبل الطرف الأخير، وكان، كان هذا الاسم ذا نظير، ذا نظير، صاحب نظير، والمراد بالنظير هنا أنه بوزنه كالأسف، هذا مثال للصحيح. الجواب، جواب إذا، فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر، فلنظيره، نظير ماذا؟ الاسم الصحيح الذي اقتضى واستوجب فتحا قبل الطرف لقاعدة صرفية، لنظيره الذي يدخل معه تحت تلك القاعدة وهو معتل الآخر ثبوت قصر. ثبوت قصر واضح. فلنظيره إذا اسم صحيح، إذا اسم صحيح يعني آخره، نظر هنا في الأخير، لامه حرف صحيح ليست حرفا من حروف العلة، استوجب استحق أن يكون مفتوحا قبل آخره، قبل آخره لقاعدة صرفية لكونه مصدرا مثلا لباب فعل، وفعل سبق أن القاعدة المصدر يكون على وزن فعل فعل، إذن فتح ما قبل اللام نقول لقاعدة صرفية، لقاعدة صرفية. حينئذ إذا فتح صحيح الآخر ما قبل آخره، إذا كان له نظير معتل الآخر، نظير يدخل معه تحت القاعدة هذه، حكمنا على النظير بأنه مقصور. إذا لم يكن له نظير، لم يدخل تحت قاعدة، حينئذ حكمنا عليه بأنه سماعي، بأنه سماعي. فلنظيره، فوقع في جواب الشرط، فلنظيره، نظير ماذا؟ نظير الصحيح الذي استحق أن يكون مفتوحا قبل الآخر كالأسف، الأسف هذا مصدر آسفة، يأسف آسفا، نظيره المعلل الآخر مثل ماذا؟ جوان مثلا، جوان، نحن نقول باب فعل لا يختص بالصحيح في المصدر، لا يختص بالصحيح، بل يدخل تحته المصدر إذا كان معتل الآخر أو صحيح الآخر، كل منهما يستحق فتحة ما قبل الطرف، ما قبل الطرف. حينئذ ننظر إلى الصحيح فنحكم على المعتل الآخر بكونه مقصورا قصرا قياسيا إذا اجتمعا تحت قاعدة، وكانت هذه الفتحة التي قبل الطرف اقتضتها قاعدة صرفية، فإن لم تقتضها قاعدة صرفية حكمنا عليه بكونه سماعيا، بكونه سماعيا. إذن نحكم على الاسم المقصور بأن آخره ألف، انتهينا. ما قبل الألف يكون مفتوحا في كل مقصور، في كل مقصور، لكن هل هو قياسي أو سماعي؟ نحكم عليه بكونه قياسيا إذا كانت هذه الفتحة اقتضتها قاعدة صرفية، وستأتي أمثلة، لكن أمثل باب فعل لأنه محفوظ عندكم. فإذا قلنا فعل مثل ماذا؟ جوية وأسفة، أسفة أسفا، فرح فرحا، هل هو خاص فعل هنا خاص بالصحيح فقط أم يشمل المعتل؟ يشمل المعتل لا شك. حينئذ نقول ما دام أنه فتح في باب أسف أسفا وأشر أشرا لقاعدة صرفية لكونه مصدرا لفعل اللازم، حينئذ المعتل منه يكون قياسي، لأن الفتحة التي قبل الجوى وعمى نقول هذه الفتحة اقتضاها كونه مصدرا، إذن دخل تحت قاعدة صرفية، فهذه الفتحة لم تأتي هكذا من جهة السماع اللغوي فحسب، وإنما لكونها داخلة تحت قاعدة صرفية، فنحكم عليه بأنه مقصور قياسي لا سماعي. إذن إذا اسم صحيح استوجب استحق فتحا من قبل الطرف، فتحا من قبل الطرف، لماذا؟ لكونه مصدرا، لكونه يحتاج لفتح ما قبل الأخير فانقلبت الياء ألفا، وكان هذا الاسم الصحيح ذا نظير، صاحب نظير من المعتل، وكان هذا الاسم الصحيح ذا نظير صاحب نظير يعني على وزنه من المعتل كالأسف، هذا مثال للصحيح، فلنظيره المعتل الآخر ثبوت قصر، ثبوت قصر يثبت له القصر، لماذا؟ لكونه دخل مع الصحيح تحت قاعدة صرفية، فإذا لم يدخل تحت قاعدة صرفية فهو السماعي، فهو السماعي. فلنظيره الضمير هنا يعود إلى الصحيح، ونظيره اللام هنا حرف جر واسم مجرور وهو خبر مقدم، ثبوت قصر هذا مبتدا مؤخر، فثبوت قصر لنظيره المعلل الآخر، فثبوت قصر بقياس ظاهري لنظيره المعلي الآخر. نظيره المعلي، المعلي هذا نعت، نعت لأي شيء؟ نظير لأي شيء، للنظير، نظيره. قلنا وكان الصحيح ذا نظير من المعل، ذا نظير من المعل، فلنظيره المعلي. إذن نعت للنظير، نعت لنظيره المعلي الآخرين، معلي الآخرين. قيل لو قال المعتل الآخر لكان أحسن، لو قال المعتل الآخر لكان أحسن. والمعلي الآخر من إضافة اسم المفعول إلى نائب الفاعل، ثبوت قصر هذا مبتدأ بقياس ظاهري، بقياس ظاهري يعني قياس ظاهر واضح بين احترز به عن السماع، نحو جوية جوا وعمية عما وهوية هوى، فهذه وأشباهها نقول هذه مقصورة قياسا، مقصورة قياسا، لأن نظيرها من الصحيح مستوجب فتح ما قبل آخره، نحو أسف أسفا وفرح فرحا وأشر أشرا لما سبق أن فعل المكسور العين اللازم بابه فعل بفتح العين. ومعنى كونه نظيره أنه بوزنه وأن كل منهما مصدر، فإذا اجتمعا جوى وأسف بأنهما مصدران إذا صارا نظيرين، صارا نظيرين. يعني أن الاسم المعتل إذا كان له نظير من الصحيح مستوجب فتح ما قبل آخره كان ذلك الاسم المعتل مقصورا قياسا، فالجوى مقصور قياسا لأن له نظير من الصحيح يستوجب الفتح وهو الأسف، إذ كل واحد منهما مصدر فعل فمصدره على فعل، على فعل. مثل بمثالين هنا ناظم، كفعل وفعل في جمع ما، كفعلة وفعلة نحو الدماء. فعل بكسر الفاء وفتح العين في جمع فعلة، فعل في جمع فعلة، وفعل بضم الفاء وفتح العين، بضم الفاء وفتح، إذا كل منهما مفتوح العين، وهذا لابد أن يكون مفتوح العين لما صار مقصورا، لأن ما قبل الطرف الذي هو اللام العين لازم أن يكون ماذا؟ أن يكون مفتوحا، وإلا إذا لم يكن كذلك فليس بمقصور لا لغة سماعا ولا قياسا. إذن كفعل بكسر الفاء وفعل بضم العين في جمع ما كفعلة، كفعلة وفعلة، فعلة ما كان على وزن فعلة كما سيأتي في جمع التكسير، يجمع على فعل، يجمع على فعل. قربة يجمع على ماذا؟ على قرب، على قرب. إذن قرب فتح ما قبل آخره، ما قبل الطرف، لقاعدة صرفية وهو أن مفرده على وزن فعلة، وما كان على وزن فعلة يجمع على فعل. إذن كل ما حرك لأجل الجمع على وزن فعل حكمنا عليه بأنه قياسي، بأنه قياسي. وكذلك فعلة قربة يجمع على قرب، قرب. حينئذ نقول قرب على وزن فعل، ما قبل الطرف، ما قبل الأخير، ما قبل اللام مفتوح، نقول فتح هنا قياسي. لماذا؟ لكونه على وزن فعلة، وفعلة يجمع قياسا على وزن فعل، على وزن فعل. حينئذ نظيره من المعتل الآخر إذا كان على وزن فعلة أو على وزن فعلة، حينئذ نقول يجمع على وزن فعل ثم يفتح آخره ما قبل آخره، أو يجمع على وزن فعل فيفتح ما قبل آخره، ما يفتح ما قبل آخره. وفعل بكسر أوله وفتح ثانيه جمعا لفعله، بكسر أوله وسكون ثانيه، نحو فرية وفرا ومرية ومرا، فإن نظيره من الصحيح قربة وقرب. فرية، فرية يجمعه على ماذا؟ على فرا، فرا، فرا آخره ألف لازمة قبلها فتحة، الفتحة هذه لأي شيء جاءت؟ لكون مفرده على وزن فرية فعلة، فجمع على فرن فعل. حينئذ الفتحة التي قبل الألف هذه الفتحة جاءت من جهة ماذا؟ من جهة القياس، فحكمنا عليه بكونه مقصورا قياسا، بكونه مقصورا قياسا. مرية على وزن فعلة يجمع على فعل، إذن نقول مرا مرا مرا. فهذه الألف الأخيرة اللازمة قبلها فتحة، ما الذي أحدث الفتحة؟ كونه جمعا على وزن فعل، لأن مفرده مرية، لأن مفرده مرية. كذلك فعل بضم أوله وفتح ثانيه، جمعا لفعله بضم أوله وسكون ثانيه، نحو دمية ودمى كما مثل الناظم هنا. دمية على وزن فعلة يجمع على ماذا؟ على دمى دمى. إذن ما قبل الطرف مفتوح لعلة وقاعدة صرفية، حكمنا عليه بكونه ماذا؟ بكونه قياسيا. إذن هذا هو المقصور القياسي، أن يكون الاسم الذي فتح ما قبل آخره وهو ألف، أن يكون هذا الفتح استوجبته قاعدة صرفية. كيف نعرف هذا؟ ننظر في نظيره، ننظر في نظيره. فعمى عمي، أسف أسفا. حينئذ لما نظرنا في أسف علمنا أن الفتحة التي وجدت قبل الطرف لكونه مصدرا لباب فعلة مثله ويدخل تحته نظيره ما كان مختوما بحرف علة، بحرف علة. إذن مثل الناظم هنا بمثالين كفعل وفعل في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدماء دماء، هذا فإن نظيرها من الصحيح قربة وقرب، وهنا فيه توزيع الأول الأول والثاني للثاني، كفعلة هذا يعود للأول فعل، وفعلة هذا الثاني للثاني وهو فعل وهو فعل. إذن يقاس القصر، نقول يقاس القصر في كل معتل، معتل الآخر فتح ما قبل آخره نظير الصحيح لزوما أو غلبة. يعني ينظر هنا الصحيح ليس هو مقصودا لذاته، وإنما المراد به تأكيد على أن ما فتح قبل الألف إنما هو قياس، وإلا الأصل لا دخل له، لأن كل ما وضع وزن أو وضع جمع فلا يختص بالصحيح في الأصل في الغالب، لا يختص لا بالصحيح دون المعتل ولا بالمعتل دون الصحيح، فيدخل تحته الصحيح والمعتل. الذي يؤكد لك أن هذا المعتل إنما فتح ما قبل أخير لعلة صرفية لقاعدة صرفية كونك تنظر في الصحيح مثله، فإذا نظرت في الصحيح استدللت على المعتل الآخر ثم تجمع بينهما تحت القاعدة الصرفية، وهذا يكون من باب التأكيد فحسب. يعني لا نثبت أن دمى مثلا مقصور قياسا لوجود مثلا قرب، نقول قرب هذا لا دخل له، هذا ليس معتلا وإنما هو صحيح الآخر، نقول هذا يؤكد على هذا، لأن كل منهما مفرده على وزن فعلة، وفعل معلوم أنه يجمع على فعل، فدل على أن قرب ودمى من باب واحد، فهو من باب الكشف فقط لا من باب والتأكيد لا من باب التأصيل، واضح هذا؟ إذن يقاس القصر في كل معتل، يعني معتل الآخر فتح ما قبل آخره نظير الصحيح لزوما أو غلبا. من ذاك المشهور مما يحكم عليه بكونه قياسا كمفعول غير الثلاثي، مفعول غير الثلاثي، غير الثلاثي يأتي على وزن مفعل، على وزن مفعل، على وزن مفعل، كمصطفى مصطفى ومقتدى ومقتضى ومستقصى. هذه كلها نقول الألف هنا قبلها فتحة، هذه الفتحة قطعا أنها قياس، قياس. لماذا؟ لأن القاعدة أن اسم المفعول من غير الثلاثي يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، ويفتح ما قبل آخره. حينئذ فتح ما قبل آخر مصطفى، مصطفى فمفتوحة، تقول هذا قياسا، هذا قياسا. كذلك مقتدى دال مفتوحة ومقتضى ومستقصى الذي يؤكد هذا نظائرها من الصحيح, نظائرها من الصحيح مفتوحة ما قبل الآخر لزوما. نحو مكرم مكرم والمكرم مستخرج ما قبل آخره مفتوح. إذا نحمل المعتل الآخر على الصحيح. الثاني مصدر فاعل اللازم كهوية هوى وجوية جوا وعمية عما, إذ نظائرها من الصحيح فرح فرحا وأشر أشرا لأن المصدر فيه على فعل بالفتح غالبا, هذا تمثيل للغالب. الثالث المفعل, مفعل ما كان على وزن مفعل بكسر الميم وفتح العين مفعل. إذا ما قبل آخره ما قبل اللام مفتوح, ما قبل اللام مفتوح. نحو مرمى مرمى مهدى وهو وعاء الهدية, إذ نظيرهما من الصحيح مخصف ومغزل, مخصف ومغزل. هذا نؤكد به أن مهدى الدال مفتوحة للوزن مفعل, وكذلك مرمى نؤكد أن الميم هنا فتحت لماذا؟ للوزن من أجل مفعل. إذن كل ما كان على وزن مفعل وهو معتل الآخر فنحكم عليه بكونه مقصور مقصورا قياسا. يؤكد هذا وجود النظير, وجود النظير. إن لم يوجد له نظير لا, لأنه لا يمكن أن يكون مفعل خاصا بالمعتل دون الصحيح. فإذا لم يكن له نظير حينئذ لم يدخل تحت قاعدة أصلا, إذا لم يكن له نظير لم يدخل تحت قاعدة أصلا فنحكم عليه بكونه سماعيا, بكونه سماعيا. هذا ثالث مفعل, إذ نظيرهما نحو مخصف ومغزل على مفعل, وإن جاء على مفعال لكنه نادر. وفعل وفعل على ما ذكرناه سابقا, على ما ذكرناه سابقا. ومنه أفعل صفة لتفضيل, صفة لتفضيل كان كالأقصى أو لغير تفضيل مطلقا كالأقصى, هذا تفضيل أو لا؟ البعير نعم تفضيل, أو لغير تفضيل كالأعمى أعمى وأعشى. فإن نظيرهما من الصحيح الأبعد والأعشى, أبعد وأعشى على وزن أفعل, على وزن أفعل. إذا ما كان صفة على وزن أفعل لأنك تنظر إلى الوزن, وهذا لو وضعوا قاعدة عامة بأن كل وزن فتح ما قبل آخره ما قبل اللام لزوما أو غلبا لزم منه أن يكون المعتل مفتوحا, لزم أن يكون منه معتل اللام مفتوحا ما مفتوحة ما قبل الآخر يعني ما قبل الطرف. إذا أفعل العين هذه مفتوحة واللام هي الطرف, إذا ما قبل الطرف صار مفتوحا فيستوي فيه الصحيح والمعتل. فإذا كان معتلا حكمنا عليه بكونه مقصورا قياسا لكونه على وزن أفعل سواء كان للتفضيل أو لغير التفضيل, للتفضيل أو لغير التفضيل. وكذلك ما كان جمعا, ما كان جمعا للفعلة أنثى الأفعل كالقصوى, قصوى الواو مفتوحة فعلى فعلى, والقصى والدنيا والدنا. فإن نظيرهما من الصحيح الكبرى والكبر والأخرى والأخر. إذا ما كان على وزن فعلى أو جمعا للفعلى حينئذ حكمنا عليه بكونه مقصورا قياسا. وكذلك ما كان من أسماء الأجناس دالا على الجمعية بالتجرد من التاء كائنا على وزن فعل بفتحتين, بفتحتين وعلى الوحدة بمصاحبة التاء كحصات وحصاء, حصى حصات وقطات وقطاء, قط هذا مقصور قياسا, مقصور قياسا. فإن نظيرهما من الصحيح شجر وشجر ومدر ومدر. إذن شجر وشجر هذا في الصحيح, لو وجد مثله في المعتل حكمنا عليه بماذا؟ بكونه مقصورا قياسا. لماذا؟ لكونه دخل تحت قاعدة. إذن لو أردنا ضابطا عاما كل ما فتح قبل الطرف لقاعدة صرفية فاحكم عليه بأنه بأنه مقصور قياسا، وهذا يستلزم أن يكون له نظير، فإن لم يكن له نظير فاعلم أنه لم يدخل تحت قاعدة صرفية، لم يدخل تحت قاعدة صرفية. إذن قوله هنا إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا، فتحا إذا اسم صحيح استوجب بمقتضى القواعد الصرفية وهي قاعدة صرفية عربية فتحا، فتحا شرابه مفعول لقوله استوجب، استوجب فتحا من قبل طرف، من قبل متعلق قوله استوجب، هذا أولا. استوجب فتحا قبل الطرف، قبل الطرف الذي هو اللام مفتوح، وقوله استوجب يعني استحق، وإنما يستحق إذا كان داخلا تحت قاعدة، فإن لم يكن فلا يستحق، يعني فتح التاء غير مستحقة هنا لأنها ليست لقاعدة صرفية، لأن الذي يوجب فتح ما قبل الآخر كونه مصدرا، كونه اسم آلة، كونه على وزن أفعل، هو الذي يوجب أن يكون ما قبل الآخر مفتوحا، وإن لم يكن كذلك رجعنا إلى أصل وهو سماعي. إذن قوله استوجب يوحي بأن الفتح واجب ومستحق، وهذا لا يكون إلا إذا كان داخل تحت قاعدة صرفية، فإن لم يكن مستوجبا حكمنا عليه بأنه سماعي، هذا أولا. اسم استوجب من قبل طرف فتحا، وكان هذا الاسم الصحيح ذا نظير من المعتل، صاحب نظير، له نظير مثله شبيه زميل يدخلان تحت هذه القاعدة، يعني ليس لوحده صحيح، وإنما له قرين، هذا القرين معتل، نحكم على المعتل بأنه مقصور قياسا، هذا واضح؟ نعم. وكان ذا، كان الاسم الصحيح الذي فتح ما قبل الطرف ذا نظير، ذا هذا خبر كان بمعنى صاحب منصوب بالألف وهو مضاف، نظير مضاف له، ذا نظير من المعتل كالأسفي، هذا مثال للصحيح الذي استوجب الفتح من قبل الطرف وله نظير، وجد فيه أمران، أولا فتح ما قبل آخره أسف سين وله نظير كجوى، فلنظيره الذي هو جوى المعتل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهري، ثبوت قلنا هذا مبتدأ وقوله بقياس هذا متعلق به بثبوت وظاهر هذا نعت له، كفعل وذلك كفعل، فعل كفعل جار ومجرور متعلق محذوف خبر بمبتدأ محذوف، وذلك كفعل جمع فعلة، فعل بفتح العين ما قبل الطرف يدخل تحته الصحيح والمعتل، جمع فعلة سواء كان معتل اللام أو صحيح اللام، حينئذ إذا فتح ما قبل الطرف حكمنا عليه بكونه مقصورا قياسا لأنه فتح لمجيئه على وزن فعل وهو جمع فعل وهذا قياس، وفعل لجمع فعلة، حينئذ نقول كل ما كان على وزن فعل نقول هذا مقصور قياسا لكون هذه الفتحة التي قبل اللام اقتضاها الوزن جمع، وفعل في جمعي، في جمعي هذا متعلق محذوف حال، حال من ماذا؟ كفعل حال كونه في جمعي وهو مضاف، وما اسم موصول بمعنى الذي مضاف إليه، كفعلة متعلق محذوف صلة الموصول، وفعلة معطوف عليه، نحو الدمى، وذلك نحو الدمى فإنه جمع دمية على وزن فعلة، على وزن فعلة يعني مثل للثاني فعلة، دمى دمى نقول هذا آخر ألف لازمة قبل فتحة، ما الذي أحدث هذه الفتحة؟ كونه على وزن فعل، وما هذا وزن فعل؟ نقول هذا قياس في جمع ما كان على وزن فعلة، ودمى مفرده دمية، إذن هذه الفتحة ما جاءت هكذا اعتباطا وإنما جاءت من أجل الجمع، ولا شك أن الجمع كله الذي فيه أوزان مضطردة أنه قياسي، إذن جاءت هذه فتحة قياسا، جاءت قياسا. هنا قال إذا جاء اسم آخره ألف لازمة انظر إليه، فإن كان له نظير من الصحيح يقتضي فتح ما قبله لقاعدة صرفية فهو مقصور قياسي، وإلا فهو سماعي، وإلا فهو سماعك كالفتى. قال الشارح هنا: المقصور هو الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة فخرج بالاسم الفعل، نحو يرضى، وبحرف إعرابه المبني نحو إذا ومثله متى وهذا، وبلازمة ألف لازمة خرج المثنى نحو الزيدان، فإن ألفه تنقلب ياء في الجر والنصر، وزيد عليه الأسماء الستة في حالة النصر. والمقصور على قسمين: قياسي وسماعي. والقياسي هو وظيفة النحو إذا أردنا البحث فيه، وسماعي وظيفة اللغوي، ولذلك بحثه في المعاجم وما ألف في المقصور والممدود. فالقياسي كل اسم معتل له نظير من الصحيح ملتزم فتح ما قبل آخره لقاعدة صرفية، أخرج الفتى فليس له نظير، ففتح ما قبل الطرف ليس لقاعدة صرفية فهو سماعي، وذلك مصدر الفعل اللازم، قوله مصدرا يكفي، كمصدر الفعل اللازم الذي على وزن فعل، كمصدر الفعل اللازم الذي على وزن فعل، فإنه يكون فعلا بفتح الفاء والعين نحو آسف آسفا. فإذا كان معتلا وجب قصره نحو جوية جوان، لأن نظيره من الصحيح الآخر ملتزم فتح ما قبل آخره. جوان هو مصدر في نفسه على وزن فعل، فالفتحة اقتضاها كونه على وزن فعل لا لكونه نظير أسف، لا، وإنما نظير أسف كاشف ومؤكد على أنه قياس لا سماعي، لأن نظيره من الصحيح الآخر ملتزم في فتح ما قبل آخره. ونحو فعل في جمع فعل بكسر الفاء، وفعل في جمع فعل بضم الفاء، نحو مرا جمع مريا، ومدا جمع مديا، فإن نظيره من الصحيح قرب قرب جمع قربة وقربة، لأن جمع فعل بكسر الفاء يكون على فعل كما يأتي بكسر الأول وفتح الثاني، وجمع فعلة وجمع فعلة بضم الفاء يكون على فعل بضم الأول وفتح الثاني. والدماء جمع دمية وهي صورة من العاجي ونحوه. إذا القاعدة العامة أن ننظر إلى هذا الاسم الذي هو معتل الآخر، آخر ألف لازمة قبلها فتحة، هل الفتحة اقتضاها كونه على وزن قياسا أم لا؟ إن كان فهو وإلا فلا. إذا اسم استوجب من قبل طرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف فلنظيره المعل الآخر، وقال المعتل كان أولى، أفاد أن المقصور القياسي اسم معتل له نظير من الصحيح فلنظيره. أفاد ماذا هنا؟ أن المقصور القياسي اسم معتل له نظير من الصحيح، استوجب ذلك النظير فتح ما قبل آخره، ثبوت قصر بقياس ظاهر. ثم أشار إلى الممدود القياسي: وما استحق قبل آخر ألف فالمد في نظيره حتما عرف، هذا كسابقه. يعني إن كان هذا المد الذي قبل آخره لقاعدة صرفية فهو ممدود قياسا، وإلا فهو سماعي، فهو سماعي. وما استحق، ما اسم موصول بمعنى الذي مبتدا وقع على الصحيح، المستحق للألف قبل الآخر، صحيح استحق مادة قبل الآخر، وما استحق من الصحيح قبل آخر قبل الطرف ألف، ألف شرابها مفعول به لاستحق، استحق ألفا قبل الطرف ألف، ألفا وقف على المنصوب منه بالألف على لغة ربيعة، نعم، إذا مفعول استحق وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة. وما استحق، وما يعني اسم صحيح استحق قبل آخر ألفا لقاعدة صرفية، فالمد في نظيره من المعتل عرف حتما بماذا؟ بأنه قياس لا سماعي، فالمد مبتدا فوقع فيه جواب الشرط، وقع في الخبر، خبر المبتدا لما في المبتدا من من العموم، إما لفظا وإما معنى، وهنا لفظا ومعنى. إذن المد هذا مبتدأ في نظيره متعلق بقوله عرف، حتما حال من الضمير المستتر بقول عرف. عرف فالمد عرف في نظيره حتما، في نظيره حتما، نظيره الذي هو المعتل. إذن وما استحق من الصحيح قبل آخر الألف، وهذا يكون لقاعدة صرفية كما سيأتي المثال، نظيره المعتل الذي نظيره الذي استحق ألفا قبل الأخير وهو ممدود داخل تحت القاعدة الصرفية، فإذا كان كذلك صار له نظير، فكل منهما نظير للآخر. كمصدر الفعل الذي قد بدأ بهمز وصل كرعوى وكرتأ، مصدر الفعل الذي قد بدأ، سبق معنى القاعدة أن كل ما بدأ بهمز وصل ماذا تصنع؟ تكسر الثالث وتزيد مدة قبل الأخير. انطلق انطلاقا، إذن قبل الطرف قبل القاف هنا استحق مدة، استحق مدة، هذا صحيح. مثله ارعوى ارعواء، إذن ألف هذه جاءت من أين؟ للقاعدة الصرفية، للقاعدة الصرفية. إذن ليست محفوظة هكذا، ليست محفوظة بزيادة العرب هكذا، وإنما زيدت هذه الألف لموافقة القاعدة. فانطلاقا واستخراجا وارعواء وارتئاء دخلا تحت قاعدة واحدة، فما دام أن هذه الألف إنما زيدت لأجل قاعدة صرفية حكمنا عليه بكونه مدا، بكونه ممدودا قياسا لا سماعا. إن لم يكن لقاعدة كما سيأتي من أمثلة، حينئذ نقول هذا ليس بقياس، ليس بقياس. وانظر إلى أن الفصل هنا لا تعممه هناك في باب المقصور وفي كلام على الإعراب، هناك كلام شيء وهنا شيء آخر. إذن كمصدر الفعل الذي قد بدع بهمز وصل كرعوى وكرتوى، كرعوى وكرتأ، افتأ ارتئاء، هذا مصدر، مصدر ارعوى وارتأ ارعواء وارتياء، لأن نظيرهما من الصحيح يستحق أن يكون ما قبل آخره ألفا. احمر احمرارا، اقتدر اقتدارا، استخرج استخراجا، انطلق انطلاقا. هذا الحكم لو نظرت فيه كل هذه الأمثلة صحيحة الآخر، هل الحكم خاص بها؟ لا، يدخل تحت ما تحت القاعدة بكسر الثالث ومدة زيادة مدة قبل الأخير، الصحيح وغير الصحيح. فإذا عممت الحكم على الصحيح وغيره وهو المعتل، حكمت على المعتل بأنه ممدود قياسا وله نظير، وله نظير. النظير هذا مؤكد على أنه من باب القياس، لأنه داخل تحت قاعدة، داخل تحت قاعدة. هنا قال الشارح: كمصدر الفعل الذي قد بدأ بهمز وصل كرعوى وكرتاء، لما فرغ من المقصور شرع في الممدود، وهو الاسم الذي في آخره همزة تلي ألفا زائدة، همزة تلي ألفا زائدة. ألف الزائدة هذه جاءت من مصدر في المثال الذي ذكرناه، جاءت لقاعدة، لم تأتي هكذا وإنما جاءت لقاعدة. نحو حمراء وكساء ورداء، فخرج بالاسم الفعل نحو يشاء، قلنا الفعل لا يسمى ممدودا، وإن كان ممدودا في اللغة، والرأي يقول بالمد شاء وجاء، وبقوله تلي ألفا زائدة ما كان في آخره همزة تلي ألفا غير زائدة، كما ما هذه الهمزة منقلبة عنها مواه، هذا الأصل فيه. وآئن جمع آءة وهو شجر، جمع آءة وهو شجر، إذن دخل تحت، لا لم يدخل تحت قاعدة. والممدود أيضا كالمقصور قياسي وسماعي، قياسي وسماعي. فالقياسي كل معتل له نظير من الصحيح الآخر ملتزم زيادة ألف قبل آخره، وهذا لا يكون إلا لقاعدة، لا نلتزم زيادة ألف أو فتحة أو حركة إلا لقاعدة. فإذا كان كذلك حكمنا عليه بكون ممدودا قياسا، وإن لم يكن كذلك فهو سماعي، فهو سماعي. وذلك مصدر ما أوله همزة وصل ارعوى ارعواء، وارتعى ارتعاء واستقصى استقصاء، هذه كل الألف قبل الهمزة العواء، الألف هذه زيدت للمصدر ألف المصدر، وارتعاء ألف المصدر، واستقصاء ألف المصدر، فإن نظيره نظيرها من الصحيح انطلق انطلاقا واقتدر اقتدارا واستخرج استخراجا. إذن هذه الأمثلة الستة كلها تدخل تحت قاعدة واحدة، وهو أنه افتتح بهمزة وصل ماضيه، وحينئذ يكون المصدر بكسر ثالثه وزيادة مدة قبل آخره. وكذا مصدر كل فعل معتل يكون على وزن أفعل، نحو أعطى إعطاء، مثل أكرم إكراما أعطى إعطاء، فإعطاء نقول هذا ممدود قياسا لأنه على وزن أفعل إفعالا أكرم إكراما، فإن نظيره من الصحيح أكرم إكراما. إذن وما استحق قبل آخر ألف فالمد في نظيره من المعتل عرف حتما كمصدر، وذلك كمصدر مثال، يعني ما مثل ماذا من القواعد التي يمد ما قبل الآخر؟ قال كمصدر الفعل الماضي الذي بدأ بهمز وصل كما سبق في أبنية المصادر أنه تزاد ألف قبل آخره، كمصدر الفعل الذي قد بدأ الألف للإطلاق بهمز وصل، هذا متعلق بقوله بدأ، كرعوى بمعنى كف، وارتأى بمعنى تدبر، بمعنى تدبر، واضح من هذا؟ إذن نقول يقاس الممدود في معتل الآخر الذي قبل آخره أو قبل آخر نظيره ألف لزوما أو غلبة، بأن يكون الاسم مصدرا لأفعل أو لفعل أوله همزة وصل كأعطى إعطاء وارتأى ارتعاء واستقصى استقصاء واصطفى اصطفاء، فإن نظيره أكرم إكراما واكتسب اكتسابا واستخرج استخراجا، هذا أولا. ثانيا أن يكون واحدا لأفعل نحو ماذا؟ كساء وأكسية، كساء أكسية، نقول واحد لأفعل، ورداء وأردية، وقباء وأقبية، إذ نظيرها حمار وأحمر وسلاح وأسلحة. ثالثا أن يكون مصدرا لفعل بالتخفيف دالا على صوت كالرغاء والثغاء، فإن نظيره الصراخ، رغاء هذا مصدر كما سبق معنا، فإن نظيره الصراخ، أو على داء كالمشاة، فإن نظيره الدوار والزكام، إذا كلها داخلة تحت المصادر. وفعال بالفتح والتجديد كعداء وسقاء، إذ نظيرهما قتال وشراب، وتفعال بالفتح كالتعداء والترمى، إذ نظيرهما التكرار والتطواف. ومفعال صفة كمهزاء، إذ نظيره مهزار بخلاف غير صفة كاسم الآلة. ثم ورد الصفة على هذا الوزن غالبا، هذا أشبه ما يكون بأمثلة فحسب، وإلا كل القواعد السابقة من أبنية المصادر واسماء الآلة واسم المكان واسم الزمان كلها قواعد عامة صرفية يدخل تحتها الصحيح والمعتل. ما التزم فيه المد قبل آخره حينئذ حكمت عليه بأنه ممدود قياسا، وما التزم فيه الفتح قبل آخره وكان آخره ألف لازم حكمت عليه بأنه مقصور قياسا. إذن المقصور القياسي والمقصور السماعي، المقصور القياسي له نظير لابد، والممدود القياسي له نظير، ما ليس له نظير حكمت عليه بأنه سماعي. لماذا ليس له نظير؟ معناه أنه لا يدخل تحت قاعدة، لا يدخل تحت قاعدة، يعني لا تشمله قاعدة صرفية، لأن القواعد الصرفية عامة يدخل تحتها الصحيح والمعتل، فإذا وجدنا معتلا انفرد بحكم علمنا أنه لا يساويه الصحيح، فإذا لم يكن كذلك علمنا أنه لا يدخل تحت قاعدة، فهو عادم النظير كما قال هنا. والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجا وكالحذا، حجا نقول هذا لا يدخل تحت قاعدة، آخر ألف لازمة قبلها فتحة، والحذاء بالمد قبله قبل آخره قبل طرفه ألف مد، هل استوجب هذه المد قاعدة صرفية؟ الجواب لا، حكمنا عليه بأنه سماعي، بأنه سماعي. والعادم النظير يعني ما لا نظير له من الصحيح، فهذا إنما يدرك قصره ومده بالسماع كما قال الناظم هنا بالنقل. فمن المقصور سماعا الفتاء واحد الفتيان، والسناء الضوء، والثراء التراب، والحجاء العقل. ومن الممدود سماعا الفتاء لحداثة السن، والسناء للشرف، والثراء لكثرة المال، والحذاء للنعل. وهذا المقصور والممدود السماعي ألف فيه أهل اللغة مصنفات مفردة، مصنفات مفردة يعني فيه كتب مؤلفة. قال أبو حيان من أجمعها تحفة المودود لابن مالك رحمه الله تعالى صاحب الألفية، له كتاب فيه الممدود والمقصور. قوله والعادم النظير، العادم هذا مبتدا وهو مضاف إلى الذي عدم النظير إلى مفعول، نعم دائما نفسرها كذا، والذي عدم النظير، إذن اسم فاعل مضاف إلى مفعوله. والعادم النظير مبتدا مضاف إلى النظير من إضافة اسم الفاعل إلى المفعول. ذا قصر، ذا قصر صاحب قصر، هذا حال من الضمير المستتر في الخبر بنقل، والعادم النظير بنقل يعني منقول. ذا قصر حال كونه ذا قصر، وذا مد هذا حال بعد حال، حال بعد حال، فهي حال مقدمة والعامل فيها ما هو متعلق الجار المجرور. والعادم النظير كائن بنقل، كائن بنقل حال كونه ذا قصر وذا مد، ذا قصر وذا مد. حينئذ المحذوف مثل هذا الواجب الحذف هل هو عامل معنوي أم لفظي؟ مشهور أنه معنوي، أنه معنوي. حينئذ تقدمت الحال على عاملها المعنوي، كذلك تقدمت الحال على عاملها المعنوي. والعادم النظير بنقل، بنقل يعني الذي عدم نظيرا من الصحيح في النوعين، يعني مقصور ليس له نظير وممدود ليس له نظير، حينئذ تحكم عليه بأنه منقول بنقل حال كونه ذا قصر وذا مد، كالحجاء وكالحذاء، كالحجاء وكالحذاء. حذاء هذا قصره للضرورة، ليس الحذاء هذا مثل الحجاء، لا، حذاء بالهمز قصره للضرورة، فهو نشر على ترتيب اللف، فالحجاء مقصور لا غير، والحذاء ممدود لا غير. والمعنى أن ما ليس له نظير اضطرد فتح ما قبل أخيره فقصره سماعي، وما ليس له نظير اضطرد زيادة ألف قبل آخره فمده سماعي، مده سماعي. قال الشارح هذا هو القسم الثاني، وهو المقصور السماعي والممدود السماعي. وضابطهما أن ما ليس له نظير اضطرد فتح ما قبل آخره فقصره موقوف على السماع، وما ليس له نظير اضطرد زيادة ألف قبل آخره فمده مقصور على السماع. فمن المقصور السماعي الفتاة واحد الفتيان، فهذا ونحوه وإن كان لها موازن من الصحيح، لها موازن من الصحيح مثل ماذا؟ مثل بطل فتى، بطل وفتى موازن له كذلك، وحجة على وزن عنب، وهي مقصورة سماعا لأن موازن المذكور ليس نظيرها، يعني ليس داخلا معها تحت قاعدة. ليس المراد أن يكون له وزن مشترك في اللفظ وحاسم، لا، نظير هنا نظير أن يكون قرينا معه يعني زميل داخل تحت قاعدة، كل منهما يشتركان في هذه القاعدة. هذا جوان كما ذكرناه وآسى، كل منهما مصدر لفعل اللازم، لابد أن يكون هكذا. وأما مجرد أنه هذا على وزن فعل وهذا على وزن فعل ثم نترك الأمر، لا، لابد أن يشتركا في كونهما لقاعدة صرفية. إذن الفتى هذا له نظير وهو بطل وعنب وحجة على وزن عنب، له نظير من الصحيح، لكن نقول هذا لا يكفي، لابد أن يكون موازنه ونظيره داخلا معه تحت قاعدة صرفية. لأن موازنة المذكور ليس نظيرها، إذ لم يجتمعا في مصدرية، هكذا قال الصبان، إذ لم يجتمعا في مصدرية ولا جمع ولا آلية ولا نحو ذلك، لم يجمعهما قاعدة صرفية مصدرية ولا قاعدة جمع سواء كان بألف وتاء إلى آخره، ولا آلية اسم آلة اسم زمان ونحو ذلك، كما اجتمع الجوى والأسف ونحوها. إذن المقصود هنا أن يدخلا تحت قاعدة صرفية عامة، ولذلك هذا نؤكد به على أن قولهم النظير هناك لا يلتبس عليه، ليس مراد النظير الحكم به، نظير يكشف فقط، نحكم على هذا بأنه مقصور أو بأنه ممدود قياسا إذا ورد له نظير فيؤكد فقط، وإلا كل منهما قد دخل تحت قاعدة. ومن الممدود السماع الفتاة وحدادة السن والسناء شرف الثراء إلى آخره. وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع، وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه، يعني يجوز قصر الممدود في الشعر خاصة، ولذلك قال اضطرارا هذا مفعول لأجله، مفعول لأجله مجمع عليه، لماذا؟ لأنه رجوع إلى الأصل، قالوا الأصل هو القصر، الأصل هو القصر، بدليل أن الممدود لا تكون ألفه إلا زائدة، وألف المقصور قد تكون أصلية، الممدود صحراء الألف هذه زائدة، ألف زائدة دائما، وأما المقصور فقد تكون ألفه أصلية، إذن دل على أنه هو الأصل. إذن مجمع عليه لأنه رجوع إلى الأصل، إذ الأصل القصر، بدليل أن الممدود لا تكون ألفه إلا زائدة، وألف المقصور قد تكون أصلية والزيادة خلاف الأصل. والعكس وهو مد المقصور يقع بخلف، فيه خلاف، فيه خلاف، جوزه الكوفيون ومنعه البصريون، لا خلاف بين البصريين والكوفيين في جواز قصر الممدود للضرورة، واختلف في جواز مد المقصور، فذهب البصريون إلى المنع وذهب الكوفيون إلى الجواز، وهذان قولان، منع مطلقا والجواز مطلقا، وتم قول ثالث بالتفصيل، تفصيل بينما يخرج إلى عدم النظير فيمتنع وما لا فيجوز، إذا خرج إلى عدم النظير امتنع وإلا فهو جائز. سدل الكوفيون بقول الشاعر يا لك من تمر ومن شيثاء لشيشاء، يا لك من تمر ومن شيشاء ينشب في المسعل واللهاء، لها لهاء مد المقصور، وهذا للضرورة وهو مقصور، فلا فقر يدوم ولا غناء، ولا غنى أو غنى، نقول مد هنا المقصور. ومنع البصريون وقدروا في البيت مصدرا لغنيت لا مصدرا لغنيت، قال ابن هشام في التوضيح وهو تعسف، وهو تعسف. إذن أجمعوا على جواز قصر الممدود اضطرارا، هذا مجمع عليه، ومثل له بقول الشاعر لابد من صنعاء وإن طال السفر، ها أي صنعاء، لابد من صنعاء، لو يمني هذا إذن لابد من صنعاء وإن طال السفر، وأهل الوفاء من حادث وقديم، أهل الوفاء قصره، هذا جائز، واختلفوا في جواز مد المقصور للضرورة. إذن قوله وقصر ذي المد، قصر مبتدا وهو مضاف، ذي المد ذي يعني صاحب المد وهو الممدود، اضطرارا هذا مفعول له، مجمع هذا خبر عليه يعني على جوازه متعلق بقوله مجمع. وأما كيفية القصر والذي يحذف فلم ينبه عليه الناظر، والقياس حذف الألف قبل الآخر، حذف الألف قبل الآخر. والعكس وهو مد المقصور اضطرارا، وهذا مبتدا يقع بخلف، يقع بخلف، كأنه أشار إلى الخلاف ولم يجزم به بالمنع، لم يجزم به بالمنع. ثم قال رحمه الله كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا، بعدما بين لك الممدود وبين لك المقصور فاجعله كتوطئة وتقدم لي التثنية والجمع، لأن أحوالا تتغير بالتثنية والجمع. كيفية، كيفية لا حقيقة التثنية، لأن حقيقة التثنية سبقت هناك، وبماذا يعرب، وما حقيقة المثنى. كذلك الجمع تصحيحا بنوعيه، جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم، حقيقتهما وإعرابهما ذهب فيما سبق في باب المعرب المبني. وهنا المراد التثنية، ثم ليست مطلقة، وإنما هي خاصة بالممدود والمقصور، لأن تثنية غيرهما واضحة لا تحتاج. زيد زيدان، وزيد زيدون، وهند هندات، هذا الأصل فيه. حينئذ لا نحتاج إلى كثرة التفاصيل، وإنما يذكر الممدود والمقصور لما ذكر. كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما، يعني جمع المقصور والممدود، وهو قد ذكر جمع المقصور ولم يذكر جمع الممدود إحالة على ما سبق، قيل ترك المنقوص، والأولى ذكره لأنه تعتريه بعض الأحوال، حينئذ لابد من ذكره، ولذلك الشراح استدركوا عليه ذلك. تصحيحا، تصحيحا هذا تمييز محول عن جمع، وجمعهما تصحيحا تمييز محول عن جمع، أي وكيفية تصحيح جمعهما، كيفية تصحيح جمعهما، حذف تصحيح وقيم جمع مقامة، ثم جاء بالمحذوف المضاف فانتصب على التمييز. أو مصدر في موضع الحال من جمع، أي مصححا، وجمعهما مصححا. قال رحمه الله: آخر مقصور تثني اجعله يا إن كان عن ثلاثة مرتقية، كذا الذي اليا أصله نحو الفتى، والجامد الذي أميلك متى، في غير ذا تقلب واوا الألف، وأولها ما كان قبل قد ألف. ها، إن كان عن ثلاثة مرتقية، إذن تم تفصيل مقصور قد يكون ثلاثة وقد يكون أربعة فصاعدا، أربعة فصاعدا. قال إن كان عن ثلاثة مرتقية، يعني زائدا، ارتقى صعد، إن كان زائدا على ثلاثة يعني رابعة فصاعدا، ها اجعله يا، اقلب الألف، اجعلها يا، اجعلها يا. فقول إن كان عن ثلاثة مرتقيا، حينئذ تجاوزت ألفه ثلاثة أحرف، شمل ما إذا كانت رابعة أو خامسة أو سادسة. فإذا كانت رابعة وهو مقصور، حينئذ إذا ثنيته قلبت الألف ياء، فتقول في ملها ملها، وقعت رابعة مباشرة، إذا ثنيت قلت ملهيان، قلبت الألف ياء، قلبت الألف ياء، لأن الألف وقعت رابعة. كذاك إذا وقعت خامسة منتما، إذا ثنيته اقلب الألف ياء وقل منتميان. كذلك إذا وقعت سادسة مستدعى، مستدعيان، مستدعيان، قلبت الألف ياء. إذا في ثلاثة أحوال، إذا وقعت رابعة أو خامسة أو سادسة وجب قلب الألف ياء، أشار إلى ذلك بقوله إن كان عن ثلاثة مرتقيا. آخر مقصور تثنيه اجعله يا، اجعله يا، آخر هذا منصوب على الاشتغال، اجعله، اجعل آخر، اجعله اشتغل بضميره، تقدم اسم وتأخر فعل اشتغل بضمير، لو سقط لتسلط على الاسم السابق. آخر مقصور إذا منصوب على الاشتغال، آخر مضاف مقصور مضاف إليه، تثني هذا صفة لمقصور، تثني جملة الفاعل أنت، حينئذ لابد من عائد. إذا وقع خبر أو النعت أو الحال جملة، لابد من ضمير نعود على المنعوت أو على المبتدأ أو على صاحب الحال، وهنا نعم محذوف، تقديره تثنيه، آخر مقصور تثنيه، تثنيه، إذن حذف العائد لكونه فضلة لأنه مفعول به. آخر مقصور تثنيه، تثنيه صفة لمقصور، اجعله يا، اجعله، اجعل أنت، ها هنا مفعول أول، ويا أن هذا مفعول ثاني، مفعول ثاني مطلقا لا. قال إن كان المقصور عن ثلاثة مرتقيا، مرتقيا عن ثلاثة، عن ثلاثة متعلق بقوله مرتقيا. قوله عن ثلاثة أطلق الناظم هنا، فشمل ما إذا كانت ألف مقلبة عواو أو ياء مطلقا، يعني لا ينظر إليها من حيث كونها مقلبة عواو أو عن ياء، وهل هي مجهولة الأصل أم لا، هل هي أصلية أم زائدة، لا يبحث فيه. فكل ألف وقعت رابعة أو خامسة أو سادسة وجب قلبها ياء دون نظر لأي شيء آخر. كذا الذي الياء أصله، ماذا بقي؟ عرفنا ثلاثة مرتقية، عن ثلاثة مرتقية، بقي الثلاثي وليس عندنا ثنائي، بقي الثلاثي. ثلاثي فيه تفصيل، فيه تفصيل. ننظر في هذه الألف، هل هي منقلبة عواو أو عنياء، هل هي منقلبة عواو أو عنياء، أو مجهولة الأصل، لأنه يحتمل إما أن تكون منقلبة عن واو، وإما أن تكون منقلبة عن ياء، وإما أن تكون مجهولة الأصل، يعني غير مبدلة، غير مبدلة. وهذا يدخل تحته قسمان، إما أن تكون أصلية غير منقلبة، وإما أن تكون منقلبة لكن لا ندري هل هي منقلبة عن واو أو عن ياء. إذن ثم تفصيل فيه في الثلاثي. كذا الياء، كذا الذي، كذا الذي، كذا مثل ذا السابق، آخر المقصور تثنيه اجعله ياء، مثله الذي الياء أصله، الذي المقصور الياء أصله، أصله الياء، يعني أن يكون ثلاثيا وألفه منقلب عن ياء، نحو الفتى، فتى فتى، نقول هذا ثلاثي ليس برباعي، ليس برباعي. إذن نستفصل فيه، هل يقلب واوا أم ياء، ننظر فيه. فإذا بالألف منقلب عن الياء، لأنك تقول فتيان وفتية كذلك، حينئذ نقول ألفه هذه منقلبة عن ياء، إذن عندنا علم بالأصل، فهذه الألف منقلبة عن ياء، إذن تردها إلى الياء في التثنية. ولذلك التثنية والجمع يردان الأشياء إلى أصولها، إلى أصولها. إذن كذا الذي الياء أصله نحو الفتاة، والجامد الذي أميل كمتى، جامد المراد به هنا ما ليس له أصل معلوم يرد إليه، يعني لا يعلم له اشتقاق، ليس له أصل معلوم يرد إليه. ويدخل فيه ما ألفه أصلية وما ألفه مجهولة الأصل. جامد في هذا المقام مراد به ما ألفه أصلية. ثانيا ما لا يعلم أصله، ما لا يعلم أصله، قال والجامد جامد، إذن هذا المراد به ما ألف أصلية أو لا ندري عن أي شيء قلبت. هذا على نوعين، بعضه يقبل الإمالة وبعضه لا يقبل الإمالة، هذا سيأتي في باب الإمالة. قال والجامد الذي أميل، احترازا من الجامد الذي لا يقبل الإمالة، كمتى، متى هذا يقبل إمالة، متى يعني تأتي بالألف كأنها قريبة من الياء، كأنها قريبة من الياء. حينئذ نقول متى علما، لو سمي رجل، نحن نقول متى آخر ألف لازمة، قلنا آخره حرف إعراب، إذا متى ليست داخل معنا لأنها من المبنيات، وبحث المقصور في المعربات، كيف نمثل بمتى؟ لابد أن نجعلها معربة نسمي بها شخص. حينئذ إذا أردت تسمية شخص بمتى وكان عندك اثنان كل منهما اسمه متى، تقول جاء متيان، متيان، تقلب الألف ياء. لماذا؟ لكونه جامدا ويقبل الإمالة، يقبل الإمالة. إذن هذه ثلاثة أحوال الذي يقلب فيه ألف المقصور ياء، أولا ما كانت رابعة فصاعدا، ثانيا ثالثة منقلبة عن ياء، ثالثا جامدا يقبل الإمالة، جامدا يقبل الإمالة. في غير ذا تقلب واو للألف. ما هو غير ذا؟ نوعان، ثلاثي ألفه منقلب عن واو، لأنه قال كذا الذي الياء أصله، إذن الذي أصله الواو نحو عصا، والجامد الذي لا يقبل الإمالة اثنان، صار ماذا؟ ها صار دخل تحت قوله في غير ذا شيئا. تقلب الألف واوا، تقلب الألف واوا، فتقول عصوان وقفوان ومانوان، كله نقول هذا يقلب واو. كذلك لو سميت رجلا بإلى تقول إلوان، أو بإذا إذوان، واضح هذا؟ في غير ذا تقلب واو للألف، وأولها ما كان قبل قد حذف. إذا قلبت الألف واوا أو ياء كنت قد جهزت الكلمة لحرفي التثنية، إما أن يكون بألف ونون أو بياء ونون. تقلب الواو، تقلب الألف إما واوا أو ياء على القاعدة السابقة، ثم أولها أو لألحقها ما كان قبل قد ألف، يعني من علامة التثنية. إن كان في حالة الرفع تقول الفتيا، جهزت قلبت الياء الألف ياء، ثم تأتي بالألف والنون، أو للياء الألف والنون فتقول جاء الفتيان ورأيت الفتيين، تأتي بالياء والنون، واضح هذا؟ إذن نعود إلى المتن. آخر مقصور تثني اجعله يا، إن كان عن ثلاثة مرتقيا، إن كان عن ثلاثة مرتقيا يعني ما زاد على الثلاثة. هنا أطلق عن ثلاثة، شمل ما إذا كانت هذه الألف مقلبة عواو أو يا، سواء كانت أصلية أم زائدة، لا نلتفت إلى هذا البتة، وإنما ننظر إلى العدد فحسب، لأن ما زاد على الثلاثة من ذوات الياء يرد إلى أصله، ما زاد على الثلاثة من ذوات الياء يرد إلى أصله، هذا لا إشكال فيه. يعني إذا قلبت الرابعة أو الخامسة أو السادسة ياء وهي منقلبة عن ياء لا إشكال فيه، وإنما الإشكال فيما إذا كانت منقلبة عن واو ثم نردها إلى الياء، لماذا؟ هذا يحتاج إلى تعليم. وما زاد عليها من ذوات الواو يرد الفعل فيه إلى الياء، إذن حملا هنا للمقصور على فعله، على فعله تقول ألهيت، استدعيت، ها استدعى من الدعوة، أصل ألفه واو، حينئذ تقول استدعيت وألهيت، ترد الألف إلى الياء حملا للمثنى المقصور على فعله، قلبت الألف ياء مطلقا ولو كان علمنا بأنها منقلبة عن الواو. وأما ما زاد عليها من ذوات الواو يرد الفعل فيه إلى الياء نحو ألهيت واستدعيت واصطفيت. فلذلك جعل الاسم الزائد على الثلاثة في التثنية ياء وإن كان من ذوات الواو. كذا الذي الياء أصله، كذا هذا خبر مقدم والذي مبتدا، والياء أصله مبتدا وخبر، والجملة لا محل لها من إعراب صلة الموصول. أصله يعني أصل ألفه. كذا الذي، الذي مقصور اسم موصول يصدق على المقصور. الذي الياء أصله، الياء أصله، الياء مبتدا وأصله خبر، والضمير هنا يعود على الألف. وذلك نحو الفتى، حينئذ تقول الفتى، هذه الألف منقلبة عن ياء ولو كان على ثلاثة أحرف، بدليل أنك تقول فتيان ودخل معه السجن فتيان، فتيان فتية، إنهم فتية، حينئذ نقول ألف منقلبة عن ياء. والجامد هذا شرابه معطوف على الذي، كذا الذي والجامد معطوف على الذي، والمعطوف على المرفوع مرفوع. والجامد عرفنا المراد بالجامد هنا ما ليس له أصل معلوم يرد إليه، ويدخل فيه ما ألفه أصلية وما ألفه مجهولة الأصل. والجامد وهو نوعان، ما يقبل الإمالة وما لا يقبل الإمالة، وهذا يأتي في محله في باب الإمالة. والجامد الذي أميل، الذي أميل يعني قبل الإمالة، ليس أميل بالفعل وإنما ما يقبل الإمالة. ووجه قلب ألفه ياء لماذا؟ مع أنه قد يكون منقلبا عن واو، لأن ووجه قلب ألفه ياء أن الإمالة إنحاء الألف إلى الياء، يعني يأتي بالألف إلى قريب من الياء، والضحى يأتي بها قريبا من الياء، وهذا ولو كانت الألف مقلبة عواو مقلبة عن عواو. والجامد الذي أميل كمتى وبلى، تقول متيان وبليان إذا ثني وسمي به شخص. في غير ذا، في غير ذا، ذا ذا اسم إشارة يعود إلى شيء، ها يعود إلى ثلاثة أشياء: ما ارتقى عن ثلاثة، وما كان الياء أصل من الثلاثي، والجامد الثلاثي الذي أميل. والأصل أن يقول في غير ذي أو تلك لأنه جمع، هذا الأصل. راعى معنى ما ذكر، ولذا أفرد وقال ذا، يعني ما ذكر غير ذا المذكور، يعني أول به بالمذكور، أشار إلى المذكور ما ذكر لك غير ذا المذكور. وإلا فالأولى أن يقول ذي أو هذه أو تلك بلفظ يقتضي الجمع، إذ تقدم ثلاثة أشياء. في غير ذا، في غير ذا تقلب واو للألف، في غير دار مجرور متعلق بقوله، في غير ذا تقلب الألف واوا في غير ذا، كذا تقلب هذا فعل، إذن ابتداء تقلب هذا فعل الألف واوا في غير ذا، في غير ذا، إذن قوله في غير متعلق بقوله تقلب، وذا المراد به المذكور، المذكور السابق أنه تقلب ألفه، تقلب ألفه يعني غيره تقلب واو، تقلب واو، لأنه ليس عندنا إلا واو أو ألف، إما أن تقلب ياء وإما أن تقلب واو، إما هذا أو ذا. وأولها وفي غير ذا تقلب واو الألف، الألف، وذلك شيئان: أن تكون ألفه ثالثة بدلا من واو كعصى وقفا، والثاني أن تكون غير مبدلة ولم تمل، نحو ألا الاستفتاحية إذا سمي بها، ألواني تقول، إذا سميت رجل ألا وآخر مثل ألا جاء ألواني. وأولها، وأولها شرب أولها، ها عجل، أولي فعل أمر، وها مفعول به أول، وما اسم موصول الذي في محل النصب مفعول ثاني. طيب كان صلة، صلة ما الذي، الذي. وأولها ما كان قبل قد ألف، ما كان قد ألف قبل، ما كان قد ألف يعني عرف، أين خبر كان؟ ها نعم ما سمعت. الذي كان قد ألف، كان هو، نعم هو قد ألف، هذا خبر كان، قد ألف الجملة، يعني كأنه قال ما كان مألوفا، ها صحيح، قد ألف ما كان مألوفا. وما هو الذي كان مألوفا؟ زيادة الألف والنون رفعا، والياء والنون نصبا. وأولها الذي كان قبل، قبل هذا متعلق بقول ألف، والجملة خبر، خبر كان، واسمها ضمير مستتر يعود على ما، على ما، لأنه لابد أن تقول أن كان فيها ضمير مستتر يعود على ما، لأن صلة الموصول لابد من عائدة، لابد من، من عائدة. ما قد كان ألف في التثنية سابقا. قال هنا أي أول الواو المقلبة إليها الألف ما ألف في غير هذا من علامة التثنية المذكورة في باب الإعراب، أو أول الياء كذلك. قال الشارح هنا: الاسم المتمكن إن كان صحيح الآخر أو كان منقوصا لحقته علامة التثنية من غير تغيير، يعني يريد أن يمهد، لأن الناظم هنا لم يذكر إلا الممدود والمقصور فحسب، بقي عليه الاسم المتمكن إن كان صحيح الآخر، هذا تلحقه الزيادة بدون، بدون تغيير. وكذلك إذا كان منقوصا لحقته علامة التثنية من غير تغيير، فتقول رجل رجلان، وجارية جاريتان، وقاضي قاضيتان، هذا في الاسم المتمكن. ويدخل فيه ما نزل منزلة الصحيح مثل دلو وضبي، فتقول دلوان وضبيان. ولذلك قال ابن هشام: الاسم على خمسة أنواع: الأول الصحيح كرجل وامرأة، والثاني المنزل منزلة الصحيح كظبي ودلو، والثالث المعتل المنقوص كقاض. صحيح المنزل منزلة الصحيح المعتل المنقوص كقاض. هذه الأنواع الثلاثة يجب ألا تغير في التثنية، تقول رجلان وامرأتان وظبيان ودلوان وقاضيان، لا تغير، تبقى على أصلها. وأما المقصور والممدود فهذا الرابع والخامس، وإن كان مقصورا فلا بد من تغييره على ما سيأتي، وإن كان ممدودا فسيأتي حكمه. فإن كانت ألفه ألف المقصور رابعة فصاعدة، هو جاء بالمعنى، الناظم قال إن كان عن ثلاثة مرتقيا، يعني زائدا وصاعدا عن ثلاثة، عبر بالمعنى. إن كانت ألف المقصور رابعة فصاعدا قلبت ياء، يعني تجاوزت ألفه ثلاثة أحرف، فتقول في ملها ملهيان، هذه رابعة، وفي مستقصى مستقصيان، هذه سادسة، نقي عليه خامسة، منتمى منتميان، وفي حبلى حبليان. وإن كانت ثالثة، إذن هذا ما كانت على أربعة أحرف صاعدا، وما عداه فيحكم عليه بكونه شاذا. ولذلك قيل شذ قول في تثنية قهقراء وخوزلا، قهقران وخوزلان بالحذف. قهقراء الأصل أن يقال قهقريان، هذا الأصل، لكن قيل قهقران حذفت الألف، نقول هذا شاذ، لأن قاعدة أن تقلب الألف إذا كانت رابعة فصاعدة أن تقلب ياء، يعني ما تحذف. وهنا قهقران حذفها فهو شاذ، ومثله خوزلان خوزليان، هذا الأصل، خوزليان، قال خوزلان حذفت الألف، نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، هذه كانت رابعة فصاعدة. وإن كانت ثالثة لابد من استفصال، فإن كانت بدلا من الياء كفتى ورحى قلبت أيضا ياء، فتقول فتيان ورحيان، وشد في حما حموان، حما حميت أحميه، هذا ياء أو واوي؟ ياء، سمع حموان أو حموان بالواو قلبت الألف واو، نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. إذن شد في حما وهو ألف مقلب عن ياء مثل فتى حموان بالواو، لأن ألف مقلب عن ياء بدليل حميت الحما وأحميه. وكذا إذا كانت مجهولة الأصل غير مبدلة، عبر بعضهم عن الأصلية بالمجهولة، عن الأصلية بالمجهولة، والمراد بالألف الأصلية هي كل ألف في حرف أو شبهه، كل ألف في حرف أو شبهه، إلى وعلى ونحوها. ومجهولة الأصل نحو الددا وهو اللهو، فإن ألفه لا يدرى هل هي عواو أو ياء، ددا، هل الألف هذه مقلبة عواو أو ياء؟ لا يدرى، لأن معناه اللهو، لأن الألف في ثلاث معرب لا تكون إذا منقلبة عن أحدهما. إذا قيل فتى، هذه الألف إذا وقعت ثالثة وهو اسم معرب لابد أن تكون منقلبة، لأن الاسم أقل وضعه على ثلاثة أحرف، حينئذ الألف إما منقلبة عواو أو عن ياء. إذن وكذا إذا كانت ثالثة مجهولة الأصل وأميلت، أميلت ليس بالفعل وإنما قبلت الإمالة، فتقول في متى علما، لابد من هذا الشرط إذا سميت به متيان متيان. إذن هذه الأحوال الثلاثة وجب قلب الألف، ألف المقصور ياء، والحذف شاذ، وقلب الألف واوا شاذ. إذا شذوذان ما هما؟ حذف الألف شاذ، وقلب الألف واوا شاذ، قلب الألف واوا شاذ، نعم. وإن كانت ثالثة بدلا من واو كعصا وقفا ومنى قلبت واوا، فتقول عصوان وقفوان ومنوان. وشذ قولهم في رضا رضيان، رضا من الرضوان، رضيان الأصل أن يقال رضوان بالواو، لكنه رضيان، قلبت الألف ياء، وهي منقلبة عن واو، لأنه رضا من الرضوان هذا شاذ، نقول يحفظ ولا يقاس عليه. وكذا إن كانت ثالثة مجهولة أصلي ولم تمل، يعني لم تقبل الإمالة، كإلى علما، فتقول إلوان لو سميت شخص إلى، وإلى آخر فتقول جاء الإلوان، جاء الإلوان. ولدى وإذا علمين، نقول لدوان وإذوان، إذوان. فالحاصل أن ألف المقصور تقلب ياء في ثلاثة مواضع: الأول إذا كانت رابعة فصاعدا بقطع النظر عن أصلها، انتبه. ثانيا إذا كانت ثالثة بدلا من ياء، بدلا من ياء إذا معلومة الأصل. ثالثا إذا كانت ثالثة مجهولة الأصل وأميلت، يعني قبلت الإمالة، وتقلب واوا في موضعين: الأول إذا كانت ثالثة بدلا من الواو مثل فتى، ثاني إذا كانت ثالثة مجهولة الأصل ولم تمل. وأشار بقوله وأولها ما كان قبل قد أولف إلى أنه إذا عمل هذا العمل المذكور في المقصور، أعني قلب الواو ياء أو واو، هذا توطئة مقدمة، أنت تريد أن تثني لتعربه إعراب المثنى، فتعمل هذا العمل أولا ثم تلحقه بألف التثنية وياء التثنية، لحقتها علامة التثنية التي سبق ذكرها أول الكتاب، وهي الألف والنون المكسورة رفعا، والياء المفتوح ما قبلها، والنون المكسورة جرا ونصبا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.